فلقد دخل الله يتيما ذا مقرب أو مسكينا ذا مقرب ثم كان من الذين وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة أصحاب المشأمة عليهم